سائل يسأل عن حكم استعمال المسبحة لضبط عدد التسبيحات حتى يحصل الالتزام بأعدادها الواردة. السنة الأصابع، السنة من يعد بالأصابع فأنا يعد بالأصابع، ما يعد بالمسبحة في بيته بينه وبين أهله لا بأس، مع المساجد ولا يستعمل إلا أصابع، هذا السنة التي فعله الرسول وأصحابه. أما في بيته لو عد بالحصى أو بالنوى أو المسبحة لا بأس، لكن بالأصابع في كل مكان أفضل.